يعني سؤال يتكرر كثيرا وهو المصافحة مع الرجال، يعني كثير كثير كثير كيتعود. المصافحة مع الرجال لا تصح ولا ينبغي أن تكون إلا للضرورة القصوى. يعني شي وحدة قالت لي أجيب الدليل، عندها صح مزيان، ما ثبت، وهذا اللي غادي نقول ماشي، يعني أنا بين وجه الدليل ديالو، أنا ماشي في الظاهر ديالو ماشي دليل، الظاهر ديالو ماشي دليل. ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صافح امرأة قط، وذكرت عائشة رضي الله عنها ذلك، كانت البيعة كيبيع النبي صلى الله عليه وسلم كيبيع الرجال والنساء، فبيعة الرجال كانت بالمصافحة، يعني ملي كيسلم شي واحد كيجي وكيشد في يد النبي صلى الله عليه وسلم وكيبيعه، والنساء كانت بيعتهن كلاما، كيبيعهم بالكلام حتى ينتهي شروط ديال البيع. وعمر النبي صلى الله عليه وسلم ما صافحش امرأة، ولم يكن ذلك من عادة الصحابة، بل هذا هو السر العجيب، لم يكن ذلك من عادة العربي حتى قبل الإسلام، العرب ما كانوش كيسلموا على النساء. يعني أشياء عجيبة جدا كانت في الإنسان العربي قبل الإسلام، حتى العري كان ظاهرة استثنائية لدى المرأة العربية. المرأة العربية هذا الشيء قبل الإسلام، الكفار والكافرات كان عندهم واحد التبرج خفيف، يعني يبينوا العنق ديالهم، يبينوا للدين ديالهم، أما الرأس ما كان إلا يغطى في أغلب الأحوال، إلا الإماء هم اللي كانوا كيعروا رؤوسهم. أما النساء المحصنات من الكفار هذا الشيء قبل الإسلام كانوا كيغطيوا رؤوسهم. واحد الشيء عجيب جدا، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كلفوا واحد اختار النبي صلى الله عليه وسلم، قال له جري واحد المرأة، واحد السيد كتب رسالة كي يخبر الأعداء الكفار بالحركة العسكرية ديال النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه كيجهز جيش لغزوي أو لفتح مكة، يعني معروف حاطب بن أبي بلتاع، وأعطى هذا الكتاب هذا رسالة، يعني خيانة، يعني كيشكم بالدولة ديال الإسلام، كيخرج أسرار الدولة، هذا حكم خطير جدا. أعطى رسالة لواحد المرأة كافرة ماشي مسلمة، قال لها ديه القريش، من المدينة ديه القريش. نزل الوحي سيدنا جبريل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم فلان هاشنو دار راه المرأة الفلانية في المكان الفلاني في الطريق، هز الكتاب يعني الرسالة ودايرها الشعر ديالها دارت له ضفيرة وضفرت عليه الكتاب حيت دفناته في وسط الشعر ديالها الرسالة، ومشات تبع علي بن أبي طالب بالفرس ديالو قوة تشدها في الطريق، قال لها يا امرأة أو يا ضاعينة أعطيني الكتاب الذي عندك، أرى الرسالة اللي عندك. قالت له ما عندي من رسالة، ما عندي من كتاب. قال لها أعطيني الكتاب. قالت له ما عندي من كتاب. قال لها هو في رأسك. قالت له ما عندي من كتاب، بقيت نكر. قال لها غير تعطيه لي ولا غادي نقلع لك حوايجك ونجبدهم من راسك. قالت له إليك عني، وبدات كتحل الغطاء ديال الراس ديالها وتحل الشعر ديالها باش يبدو، ولكن قالت له إليك عني أو أدير وجهك عني، يعني ضرق عليا، هذه كافرة وبغات تحل شعرها، وقالت لسيدنا علي اللي مسلم ضرق وجهك ما تشوفش فيا، باش تفهموا بأن العادة ديال المرأة العربية ما كانتش كتعرى نهائيا إلا قليلا قليلا، يعني عور ديالها ماشي بهذا الشكل اللي راه كاين في هذا الزمن، والعياذ بالله هذه مصيبة حقيقة. فالمقصود إذن أن كانت طبائع وعادات. طيب علاش كنجيب هذه المقدمة؟ يعني الفطرة ديال المرأة، الفطرة يعني الطبيعة اللي خلقها الله عليها بلا دين، ما نتكلموش على ديال الفطرة، أنها لا تتعرى، الفطرة ديالها الستر، كتبغي تستر، هذه الفطرة ديال المرأة. والمرأة الأوروبية نفسها اللي كيعرف أوروبا وتاريخ ديال فرنسا والأدب الفرنسي، ما بدات الفرنسية هي الأولى، الفرنسية المرأة الفرنسية هي الأولى تعرت، عاد تعرى ونجلزا وصبليون هما الأولين بداوا، يعني معروف الأدب الفرنسي هذا الشيء في التاريخ ديالو، ما بدات كتعرى المرأة الفرنسية حتى لنهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر، عاد بدات كتعرى المرأة الفرنسية. يعني اللي شاف ديك الأفلام ديال الفرنسيس القديمة بيض كحل، مازال يعني كيمثلوا المرأة الفرنسية كدير الخلقة ديال الراس. فإذا هذا الشيء كله جديد، هذا الانهيار في الأخلاق العالمي وليد الظروف المعاصرة، أسباب متعددة من بينها اليهود. قول صراحة يعني اليهود لما الثقافة اليهودية تسربت للفكر الأوروبي خربته ودازوا المسلمين كيخربوهم، ومعروف شكون اللي تعرى هنا بكري في الأول؟ الملاح، هما اللي كانوا كيتعراو في الأول. الشاهد عندنا إذن علاش جبت هذا الكلام؟ الفطره الطبيعه ديال المراه التستر، كتبغي تستر الطبيعه ديالها، هكا خلق الله تعالى تحب الستر. لهذا انا كنجاوب الاخت اللي قالت الدليل، لهذا الله سبحانه وتعالى ما جاتش بعض الايات، وما جاتش بعض الاحاديث كتكلم على تفاصيل مدققه بحال المصافحه. الستر جات فيه النصوص القرانيه واضحه ما فيهاش الغبش، لان الله تعالى وهو عليم خبير يعني عالم سبحانه بان الشيطان غادي يفتن بني ادم بالعري. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. والايه الاخرى ويضربن بخمورهن على جيوبهن. والآية الأخرى أيضا ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فإذا القرآن كله معمر بهذه النصوص، لكن كنتكلمون على المصافحة. فكاين واحد الدليل هذا غير ودقيق جدا في أصول الفقه، أن الله سبحانه وتعالى لما كتكون بعض الأمور اللي فيها طبيعة ديال فطرة ديال بنادم، فطرة ديال بنادم هكاك ديرة، ما كيجيش فيها إلزام. بحال مثلا الأكل والشرب، ماشي واجب علينا ناكلو ونشربو، ما كاينش ايه ولا حديث كتقول لنا كلوا واشربوا بالسيف، لا كلوا واشربوا الاباحه، ما جايش الامر الوجوب. علاش؟ لان من طبيعه الانسان انه ياكل ويشرب، طبيعته ياكل ويشرب، ولا ما قالناش كلوا واشربوا انا اكلوا واشربوا. فالامر بالاكل والشرب والزواج واللباس كل ذلك لم ترد فيه ايات الالزام، لان من طبيعه الانسان انه ياكل ويشرب ويتزوج ويلبس، طبيعه فينا. فكذلك يعني ما جاش نهي شديد صريح، صريح كنتكلم عن النهي الصريح في المصافحة، ما جاش نهي، ولكن جات ممارسة، ممارسة أي ما ثبت أن الرسول فعله وما ثبت أن الصحابة فعلوا. ما عمر ما النبي صلى الله عليه وسلم على شي امرأة ولا شي صحابي صلى الله عليه شي امرأة. فدل ذلك كله على أنها تدور بين الحرمة والكراهة، أقل ما يتقال فيها الكراهة، أقل ما يتقال فيها الكراهة، ولا يمكن ابدا ان تكون من باب الاباحه، لان ديك تسمى من عموم البلوان. وكون كانت مباحه لان الناس كانوا في حاجه ليه، بمعنى انه كان النبي صلى الله عليه وسلم محتاج يسلم على الانسان في البيعه وما سلمش، والصحابه محتاجين يسلموا على الانسان في البيع والشراء وفي الجامع، كانوا يتلقوا في الجامع في كل مكان، ولم تكن هناك مصافحه. فيدور بين الحرمه والكراهه، اقل ما يتقال فيه الكراهه. طيب دابا نمشيو للاخف، نفرضوا انه ماشي حرام، مكروه، اما جائز هذا لا يقول بعاقل، نفرضوا انه مكروه. هو المكروه كاين اللي يبغي يزعم عليه، المكروه فوقاش كيكون خفيف حيت كيديروا الانسان مره واحده. اما المكروه الا بديت تعاود يتعاود، المكروه بالجزء كما نص عليه الفقهاء، المكروه بالجزء محرم بالكل. اللي كيدير واحد المكروه اليوم وغدا وبعد غدا كيولي حرام. ولهذا يعني اعوذ بالله يعني من انا يعني كنقول بانه الانسان يعني حاول ما امكن يعني ما يصافحش المرأة الأجنبية، والمرأة أيضا لا تصافح الرجل الأجنبي، يعني على الأقل أقل ما يكون أنه الإنسان إذا تلقى مع شي امرأة أو امرأة تلقت مع شي رجل من غير المحارم كنتكلم ما تسبقش تمد يدها، هذه بعدا أقل أشياء. يعني هذا العادة اللي دخلت علينا وما كانتش عندنا نحاول نحيدها بشوي بشوي، فهذا أقل ما يتقال فيه. والله أعلم في نهاية المطاف، لكن هي ماشي كبيرة من الكبائر عاود، يعني إذا ثبت أنه الواحد سلم على امرأة أو امرأة سلمت على رجل يعني ماشي كبيرة من الكبائر، يعني منقصة، ولكن المشكل هو يعني الإكثار من هذا والاعتياد، الاعتياد هو اللي مشكل عندنا في المجتمع ديالنا يعني.